إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في هذا الباب العظيم، باب الصبر. وقد أكثر المصنف رحمه الله من ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الباب، لأنه منزلة عظيمة لا تفارق العبد في سيره إلى الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، قال: فلم تجد عنده بوابين، يعني حجابا يمنعون الداخلين من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. قال: وفي رواية لمسلم: كانت تبكي على صبي لها. إذن هذا الحديث يبين لنا متى يؤجر المرء على صبره. إنما يكون ذلك إذا صبر عند الصدمة الأولى، أي بمجرد أن تنزل به البلية. فإن قابل ذلك بالصبر والرضا عن الله تبارك وتعالى والرضا بقضاء الله وقدره، جزاه الله عز وجل الجزاء العظيم. وأما إن قابل ذلك بالتسخط والشكوى والجزع وعدم الصبر، ثم بعد ذلك صبر نفسه، فهذا لا جزاء عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة: إنما الصبر، يعني الصبر الذي يؤجر عليه المرء، وإنما أداة حصر. هذا الصبر محصور في ماذا؟ قال: عند الصدمة الأولى، يعني إذا صبر المرء بمجرد نزول البلية عليه. قابل ذلك بالنظر إلى قضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل قدر ذلك وقضاه قبل أن يخلق العبد نفسه، فلن تغير شكواه ولن يغير سخطه شيئا. وقابل ذلك بأمر الله الشرعي، الله عز وجل أمرنا أننا إذا نزلت بنا بلية أن نسترجع وأن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاء هؤلاء؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. هكذا يكون الثواب، وهكذا يكون الأجر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وقول الله تبارك وتعالى صفيه، أي حبيبه الذي يصافيه وده ويخلص محبته له. فالعبد إذا ابتلي في حبيبه، في والده، في ولده، في صديقه، في زوجه، وكان هذا صفيا له، يعني كان خالص الود له، ثم قابل ذلك بالصبر، نظر كذلك إلى قضاء الله وقدره، ونظر إلى أمر الله الشرعي، ما جزاؤه عند الله عز وجل إن احتسبه عند الله؟ قال الله تعالى: إلا الجنة، ما لعبد المؤمن جزاء إلا الجنة. فيكون جزاء الصابر الجنة عند الله تبارك وتعالى. طب إن قابل ذلك بالتسخط، أولا لا أجر له عند الله عز وجل، وقد يأثم بذلك، لأن التسخط قد يخرج إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. العين تبكي والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لا يؤاخذ بدمع العين ولا يؤاخذ بمجرد الحزن، لكن إن زاد الأمر عن ذلك ووصل إلى حد الاعتراض على قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، لا يؤجر العبد على ذلك، بل أضف إلى ذلك أنه يأثم، فتكون البلية وقعت عليه ثم زاد عليه الإثم كذلك. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. الطاعون زي الكوليرا وزي الكورونا وغير ذلك من الطواعين التي تكون عامة، تصيب الناس عامة وتهلك أكثرهم، أو ما يسمى بالوباء. سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. يعني أول نزول الطاعون كان عذابا يعذب الله عز وجل به من يشاء من خلقه، والله عز وجل قد يعذب بنزول سخط من السماء، أو نار من السماء، أو ريح صرصر عاتية، أو غير ذلك مما ذكر في الأمم السابقة. فكان مما يعذب الله عز وجل به هذه الأمم أن يرسل عليهم الطاعون فيهلكهم، لكن الله عز وجل فضل هذه الأمة، فهي خير أمة أخرجت للناس، وهي آخر الأمم وأفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل وأعزها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلها بخاتم الأنبياء والمرسلين، وفضلها بأن أنزل عليها كتابا هو خير الكتب، وناسخ ومهيمن لجميع الكتب، وفضلها بأن خصها بأمور هي من مقتضى رحمته لم تكن للأمم السابقة، ومن ذلك هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كان الطاعون عذابا للأمم السابقة، فكيف صار لهذه الأمة وللمؤمنين؟ قال: فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. ولذلك الذي يبتلى بالطاعون ويصبر ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، ويكون في عداد الشهداء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. لكن هذا الأجر لابد أن يكون بهذه القيود التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذه القيود؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يقع الطاعون في بلده، وأن يمكث في بلده صابرا محتسبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الطاعون في أرضك فلا تخرج منها، وإن كان في أرض أخرى فلا تذهب إليها، لا تذهب إليها. طيب، ده بيبين لنا ما وصل إليه العلم الحديث، العلم الطبي الحديث، اللي هي مسألة الحجر الصحي، تبعد الصحيح عن السقيم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، لأن الطاعون يعدي، فلماذا تؤذي غيرك؟ اصبر في بلدك والله عز وجل يقدر لك ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن الشرط الأول أن يمكث في بلده. الشرط الثاني يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، يعلم أن ذلك من تقدير الله عز وجل وقضائه وقدره. فإن صبر ومكث ومات كان له مثل أجر الشهيد. فالشاهد في ذلك أنه صبر على بلاء الله عز وجل الذي لا يقدر لعبده إلا كل خير. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، حبيبتيه يعني عينيه، يعني أخذ الله عز وجل بصره، إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. إذن كذلك ينظر إلى قضاء الله وقدره، وينظر إلى أمر الله الشرعي أنه لابد أن يصبر، لأنه يعلم أن الله عز وجل لا يقدر لعبده إلا كل خير. وهذه الأحاديث كما نرى تبين لنا أن الإنسان قد يبتلى في هذه الحياة الدنيا في جسده أو في ولده أو في حبيبه، فعليه أن يقابل ذلك بالصبر على قضاء الله وقدره. وفي ذلك قصة صحيحة عجيبة، يعني أحببت أن أقصها عليكم لأن فيها كثيرا من العبر أولا، والأمر الثاني لأنني أحسب أن واحدا منا مهما نزل به من البلاء فلن يكون مثل هذا البلاء، ومع ذلك كيف قابل هذا التابعي هذا البلاء؟ هذا التابعي الجليل هو أبو قلابة، أبو قلابة تابعي جليل من تلاميذ عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، واسمه عبد الله ابن يزيد الجرمي. هذه القصة ذكرها ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات عن محمد بن المنذر ابن سعيد قال: حدثنا، وساق الإسناد إلى رجل أو راو يقال له عبد الله بن محمد، قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر. عارفين مدينة العريش؟ مدينة العريش دي حدود مصر الشرقية. فكان هذا المجند كان على ثغر من ثغور المسلمين، أين كان جيشه وأين كان رباطه؟ في العريش. فخرج إلى هذا الرباط، قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، يعني مكان مستوي منخفض، وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه. دخل هذه الخيمة فوجد هذا الرجل، ما حاله؟ ذهبت رجلاه وذهبت يداه وثقل سمعه وبصره، وما له من جارحة تتحرك إلا لسانه فقط هو الذي يتحرك. قال: فسمعته يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي، وأن فضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. رجل على هذه الحال ويقول: ربي أوزعني أن أحمدك حمدا كثيرا على هذه النعم الكثيرة. قال: فدخلت عليه وقلت: لآتين هذا الرجل ولا أسألنه أن له هذا الكلام، يعني من أين جاء بهذا الدعاء، فهم أم علم أم إلهام ألهم. قال: فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول كذا وكذا وكذا، فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ فين النعمة؟ أنا مش شايف نعم. فقال له، قال له: يا هذا، وما ترى ما صنع الله بي؟ والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني. وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا. نعمة اللسان أذكر به ربي تبارك وتعالى. ولكن يا عبد الله إذ أتيتني لي إليك حاجة، طالما أنك دخلت علي لي حاجة، قد تراني على أي حالة، أنا لست أقدر لنفسي على ضر ولا نفع، ولقد كان معي ابني يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 أيام فتحسسه لي رحمك الله. فقلت والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك. يعني هو واحد في حد ياخد أجر أعظم من الأجر إذا مشى في حاجة رجل مثلك على هذه الصورة. قال فمضيت في طلب الغلام، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمح. خرج ليبحث عن هذا الغلام، قال فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه، فاسترجعت وقلت أن لي وجه رقيق آتي به الرجل، يعني كيف أعود إليه وكيف أخبره أن السبع قد أكل ولده. قال فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا احنا عارفين أن أيوب يضرب بالمثل في ماذا؟ في الصبر، يقولون صبر صبر أيوب. قال فتذكرت قصة أيوب. قال فلما دخلت عليه سلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت له ألست بصاحبي؟ فقال ألست بصاحبي؟ قلت بلى. قال ما فعلت في حاجتي؟ يعني أرسلتك في طلب ولدي، فما فعلت في حاجتي؟ فقلت له أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ أنت أفضل عند الله أم أيوب النبي؟ فقال بل أيوب النبي عليه الصلاة والسلام. قلت هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه الله بماله وولده وآله؟ قال بلى. قلت فكيف وجده؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت لم يرضى منه ذلك حتى أوحش منه أقربائه وأحبائه. في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام أن أقرباءه وأحباءه هجروه لطول مرضه عليه الصلاة والسلام ولما نزل به. قال بلى. قلت فكيف وجده ربه؟ قال وجده صابرا شاكرا حامدا. ثم أخذ يعرض عليه ما كان من حال أيوب عليه الصلاة والسلام، ثم قال له يا هذا أوجز رحمك الله، يعني ما الذي تريد أن تخبرني به؟ فقلت له إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر، فكيف قابل هذا المبتلى هذا البلاء؟ فقال المبتلى الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. سبحان الله، شوف كيف قابل البلاء، هذا مات صغيرا، ربما لو كبر هذا الغلام لعصى الله عز وجل ولكان من أهل النار. فنظر إلى جميل صنع الله تبارك وتعالى في عبده فقال الحمد لله على أقداره. لكن هذا الذي مات وفقده ولده فكأنه لم يصبر على ذلك، يعني لم يتحمل قلبه ذلك، هو لم يتسخط، رضي بقضاء الله وقدره. قال ثم استرجع وشهق شهقة فمات. فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت بجواره لم أقدر على ضر ولا نفع، ماذا أصنع به؟ لا أستطيع أن أكفنه وحدي أو أغسله أو أقبره، ماذا أصنع به؟ قال: فجلست بجواره وسجيته بشملة كانت عليه، يعني غطاه بثياب كان عليه. قال: وقعدت عند رأسه باكيا، فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال، دخل عليه أربعة، فقالوا: يا عبد الله، ما حالك وما قصتك؟ يعني لماذا تبكي؟ فقصصت عليهم قصتي وقصة هذا الرجل، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. قال: فكشفت عن وجهه، فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى ويقولون: بأبي، عين طالما غضت عن محارم الله، وجسم طالما كان ساجدا لله والناس نيام. يعني أخذوا يذكرون محاسنه، يعرفون الرجل. فقلت لهم: من هذا يرحمكم الله؟ فقالوا: هذا أبو قلابة الجرمي صاحب عبد الله بن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا، وصلينا عليه ودفناه، فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي. فلما أنجن الليل وضعت رأسي ونمت، فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو قول الله تعالى، وده موضع الشاهد: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فلما رأيته في الرؤيا عرفته، فقلت له: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. قلت: أنى لك هذا؟ يعني هذه المنزلة التي بلغتها، كيف بلغت هذه المنزلة؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء، والشكر عند الرخاء، مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. انتهت هذه القصة، وهي قصة صحيحة لواحد من سادات التابعين، وفيها ثمار الصبر على بلاء الله تبارك وتعالى. لأن العبد في هذه الحياة يعيش بين أمرين: بين نعمة يشكر الله عز وجل عليها، أو نقمة وبلية عليه أن يصبر وأن يرضى عن الله تبارك وتعالى. فإن رزقه الله عز وجل الشكر عند النعمة والصبر عند البلية، رزقه الله عز وجل سعادة الدنيا والآخرة. فهذه الأحاديث التي يذكرها الإمام النووي رحمه الله في بيان بعض من يبتليه الله تبارك وتعالى بشيء في نفسه أو في ولده، ما جزاؤه إن قابل ذلك عند الله عز وجل. فذكر كذلك قصة هذه المرأة العجيبة، والتي ينبغي أن تكون نصب عيني كل فتاة تريد العفاف والحشمة وتريد أجر وثواب الله تبارك وتعالى. قال عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله، قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ وطبعا ابن عباس لا يقول إنها من أهل الجنة إلا إذا كان سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس لتلميذه عطاء: مش عايز تشوف امرأة من أهل الجنة؟ وطالما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من أهل الجنة، إذا لابد أن تكون من أهل الجنة. يعني شوف، أن يقال لك هذا رجل سيدخل الجنة بعد موته، أنت تتشوف إلى ذلك، تقول: أين هو هذا الرجل؟ احملني إليه، والله لو أنك ستسافر لتلقان سفرت لتعلم حال هذا الرجل وما العمل الذي عمله حتى استحق أن يبشر في الجنة وهو على قيد الحياة. فابن عباس رضي الله عنه يقول لعطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، يعني بيأتيها داء الصرع، وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لواحد من أمته إلا كل خير، يعني ربما يرى المرء الخير فيما يريده، وقد يكون الخير أعظم من ذلك فيما وراء ذلك، فلا يجيب النبي صلى الله عليه وسلم حاجته مباشرة، وإنما يرشده إلى ما هو أصلح وأنفع في الدارين. فهذه المرأة طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن يشفيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. إذن خيرها بين أمرين، بين أن يدعو الله عز وجل فتعافى ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، وأن تصبر ولها الجنة. فماذا قالت هذه المرأة العاقلة التي ينبغي أن تكون قصتها نصب عيني كل بنت وفتاة وامرأة تريد العفاف والحشمة ورضا الله تبارك وتعالى؟ هذه المرأة ما الذي جاء في وصفها؟ إنها امرأة سوداء، يعني لن ينظر إليها أحد، ليست بجميلة، ومع ذلك قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أتكشف، يعني يظهر بعض جسدها، تظهر رجلها أو يظهر شيء من شعرها أو ذراعها إذا جاءها هذا الداء، مع أنها عند قدوم هذا الداء وعند نزول هذا الداء بها لا تكون مكلفة أصلا، يعني حتى لو انكشف جسدها كله لا يؤاخذها الله عز وجل بذلك. ومع ذلك كيف قالت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت يا رسول الله بل أصبر ولكني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، أصبر على المرض يا رسول الله، لكن إذا نزل هذا المرض بي فإني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت بعد ذلك إذا نزل بها المرض لا تتكشف وصبرت. فهذه امرأة ابتليت وآثرت الصبر على عاجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء. طب ده يبين لنا ماذا؟ يبين لنا عاقبة الصبر. عاقبة الصبر، ممكن الواحد يبتلى في جسده، يبتلى في قدمه، يبتلى في عينيه، يبتلى في بداء في بطني أو غير ذلك، وغيره لا يبتلى حتى يموت، لا يبتلى حتى يموت. طيب هذا الذي ابتلي قد يصبر فيخرج من هذه الحياة الدنيا وليس عليه خطيئة، كالشجرة التي تحات عنها ورقها، نزل ورقها كله، يلقى الله عز وجل ولا إثم عليه. هذا أولا. فإذا كان يوم القيامة كان له الجزاء بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طب هذا الذي لم يبتلى، أولا إن كان صاحب ذنب ولم يتب منه لقي الله عز وجل بذنبه كاملا، لأن البلاء يكفر الذنوب. طب هذا أولا. وثانيا يتمنى أهل العافية يوم القيامة، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتمنى أهل العافية يوم القيامة إذا رأوا أهل البلاء وما هم فيه من الجزاء والنعيم أن لو قرضوا بمقاريض، مش بس يجيلوا بلاء في عينيه أو في قدمه، لا، يتمنى أن لو عاد إلى الدنيا فقطع وقرض بالمقاريض حتى يصبر وحتى ينال هذا الجزاء. قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء، يعني بيحكي حال نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذا سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصل على النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأن صلاتنا معروضة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة. يوم الجمعة خاصة تعرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يعني إذا مت أرمت. ما معنى أرمت؟ يعني أكلت الأرض جسدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فصلوا وسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. أوذي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه ملك الجبال وقال يا محمد لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. جبلان عظيمان تقع مكة بينهما، يعني معنى ذلك إني كأن الملك رهن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال له أهلكهم لأهلكهم. فأبى النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم وقال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. فآمن أغلب قريش أو جل قريش لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. فهذا فيه صبر الأنبياء على أذى أقوامهم، وأنهم كانوا يقابلون ذلك بدعوة الله تبارك وتعالى أن يهديهم. قال وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب، يعني تعب. وشوف ما يصيب المسلم من نصب، يعني من تعب ولو يسير. عارف وانت ماشي كده لو صباع رجلك كده خبط في الباب ماشي، او حتى يعني بعوضة قرصتك. ما يصيب المسلم من نصب يعني من تعب، ولا وصب يعني وجع، ولا هم أي هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم. طبعا الأمور دي فيها ما يتعلق بالمستقبل وما يتعلق بما مضى وما يتعلق بالحاضر. يعني أحيانا الإنسان تصيبه الهموم لما مضى، يتذكر فقدان عزيز عليه، أو يصيبه هم لأمر حاضر نزل به مشكلة عنده، أو يصيبه كذلك هم لما يستقبل، أمر هو مقدم عليه غدا مهموم من أجل هذا الأمر. فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة دبوس الصغير هذا الذي أحيانا قد يدخل في قدمه، قال حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. فالهموم والغموم والبلايا والمصائب الإنسان ينبغي أن يقابل كل ذلك بالصبر، لأن هذا فيه تكثير للذنوب، وإن لم تكن هناك ذنوب ففيه رفع للدرجات. صلى الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يرفع درجاتنا وأن يكتب لنا ولكم حسن الخاتم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، يوعك وعكا شديدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الحمى ارتفاع درجة الحرارة، فكان يوعك وعكا شديدا حتى توهن الحمى جسده صلى الله عليه وسلم. فابن مسعود لما دخل ربما رأى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر عليه التعب الشديد، أو ربما لمس بعض أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد حرارته قد ارتفعت شديدا، فقال إنك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. يعني لو أنت بيجيلك الداء والمرض بنسبة معينة، لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاعف له الأمر ليضاعف له الأجر. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد عليه في البلاء، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهذا يعني أنه إذا نزل بلاء بك فهذا لا يعني أن الله عز وجل غاضب عليك، أن الله غير راض عليك، ربما اصطفاك لأنه يحبك، عندك بعض الذنوب يريد الله عز وجل أن يرفع درجتك في المهديين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بمثل هذا البلاء فيصبر صلى الله عليه وسلم، فنحن كذلك قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين يا رسول الله. قال: أجل ذلك كذلك، وما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. زي ما أنت تهز الشجرة كده انظر كيف تسقط الأوراق، فكذلك المصائب والبلايا تحط الذنوب عن العبد. قال: متفق عليه. والوعك قال: مغص الحمى، وقيل الحمى يعني أثر الحمى الشديدة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. قال: رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها، يعني يصب ويصب. من يرد الله به خيرا يصب منه يعني يبتليه. ولذا من طريف ما يذكر أن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فما اشتكت أبدا. طبعا احنا عندنا لو واحد تزوج امرأة وما راحتش الدكتور ولا مرة وعافية ما شاء الله يكون سعيد جدا يعني. طيب كيف قابل هذا الصحابي هذا الأمر؟ تزوج امرأة فما اشتكت أبدا فطلقها. فلما سئل في ذلك قال، طبعا هو زوجها يأتي معها يوم القيامة، فقال: ألقى الله بها وعليها كل الذنوب، ما خلت من ذنب، لأن البلايا والذنوب، لأن المصائب والابتلاءات ماذا تصنع؟ تكفر الذنوب. ربما كانت هذه المرأة عليها، يعني هذا فقه هذا الصحابي رضي الله عنه. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا ها يصب منه، أي يبتليه الله تبارك وتعالى. وأخيرا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، لأن ده وارد، ربنا ياخدني واحد في البيت مثلا أولاده مدينين ولا حاجة أو زوجته يقول: يا رب أموت ربنا ياخدني. صح، هذا يحدث كثيرا، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. طب إن ضاق عليه الأمر؟ قال: فإن كان لابد فاعلا، خلاص لا يستطيع أن يصبر، ماذا يقول؟ فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني لابد أن يقيد طلب الوفاة، لابد أن يقيد طلب الوفاة، يعني يقول: ها توفني إن كانت الوفاة خيرا لي، لأن الله عز وجل أعلم بحالك وأعلم بذنوبك بحسناتك بسيئاتك. ربما دعوت الله عز وجل أن يقبض روحك وذنوبك أكثر من حسناتك، تلقى الله عز وجل وأنت من أهل الوعيد. ولذا الإنسان إذا نزل به ضر إما أن يصبر وإما إن دعا الله عز وجل أن يتوفاه أن يقيد ذلك: توفني إن كانت الوفاة خيرا لي. لكن أن يطلق هكذا هذا لا يجوز. وخلي بالك ده مش في طلب الوفاة فقط، ده في طلب كل أمر دنيوي. يعني واحد حرمه الله عز وجل الولد، إنسان فقير حرمه الله عز وجل المال، إلى غير ذلك. في بعض الناس ليل نهار يدعو الله تبارك وتعالى: اللهم أغنيني، اللهم أغنيني، اللهم أغنيني. بعض الناس يدعو الله عز وجل ليل نهار: اللهم ارزقني الولد، اللهم ارزقني الولد. طب انت عارف اذا كان الولد ده يكون سبب في استقامتك ولا شقائك؟ ما ممكن يكون الولد ده سبب في بعدك عن الله تبارك وتعالى. كنت محافظا على الصلاة، فلما رزقك الله عز وجل الولد تركت الصلاة من أجل تأمين مستقبل الولد، صح؟ كنت محافظا على الصلاة لأنك فقير دائم الالتجاء إلى الله عز وجل، انت ما وراكش حاجة إلا الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. فلما أسبغ الله عز وجل عليك النعم ورزقك من فضله شغلت بالمال عن ذكر ربك تبارك وتعالى. ولذا إذا سألت الله عز وجل أمرا من أمور الدنيا فقيده بعلم الله فيه، إن كان خيرا لك أو غير ذلك. يعني تقول: اللهم أغنني إن كان الغنى خيرا لي، اللهم ارزقني الولد الصالح إن كان ذلك خيرا لي، اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، اللهم توفني إن كانت الوفاة خيرا لي. في سؤال كل أمر دنيوي قيده بعلم الله سبحانه وتعالى. وأما سؤال الله عز وجل أمرا دينيا فأطلق. أنت بتسأل الله عز وجل التوبة، المغفرة، الجنة، النجاة من النار، لا تقيد ذلك بمشيئة الله. يعني لا تقول: اللهم ادخلني الجنة إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لا، اعزم المسألة. وإذا أنت كمان لا تقول اللهم ادخلني الجنة، إذا سألتم الله الجنة فسألوه إيه؟ فردوس الأعلى، الفردوس الأعلى. إذن في كل أمر ديني أطلق وسأل الله تبارك. وأما أمور الدنيا ها قيد ذلك بعلم الله عز وجل بما هو خير لك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.